بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة، كما قال: والمرأة تخالف الرجل حالة الصلاة في 5 أشياء، وفي بعض النسخ 4 أشياء. أما الأول فالرجل أي الذكر وإن كان صبيا مميزا يجافي، أي يخرج مرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده للاتباع. الصلاة في أركانها وفي سننها وهيئاتها لا تختلف بين ذكر وأنثى، ولكن هنالك بعض الأشياء نص عليها الشارع فيما تخالف فيه المرأة الرجل. أما الشيء الأول فإن مبنى صلاة المرأة إنما يكون على الستر بشكل مطلق، وهذا الستر يحتاج إلى عدة أمور. فالأمر الأول: الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه. ومعنى يجافي من المجافاة، والجفوة هي البعد، أي لا يلصق يديه أثناء ركوعه وأثناء سجوده قريبا من جسمه، فإنه يبعدها قليلا عن جسمه. بينما المرأة أكثر ما تستطيع أن تجعل يديها في حال السجود أو في حال الركوع قريبة من جسمها، لأن أمر الستر بالنسبة إليها متحتم، ونريد أن نجعلها قريبة من بعضها البعض بحيث لا نفرق بين أجزائها. لذلك قال: فالرجل أي الذكر وإن كان صبيا مميزا. رغم أن الصبي المميز وهو الولد الصغير الذي يأكل لوحده ويشرب لوحده ويستنجي لوحده، هذا ضابط الولد الصبي المميز، إذا صلى فصلاته ليست فريضة، وإنما هي في مقام النفل، لأن الله تبارك وتعالى إنما يوجب الصلاة من البلوغ، وما قبل البلوغ يعتبر بمثابة النافلة. ولقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلينا، أو دعانا جميعا، من أجل أن نعلم أولادنا الصغار كيف يبدأون الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهن عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولو كان صبيا فإنه يجافي مرفقيه عن جنبيه في ركوعه وفي سجوده. قال: للاتباع. والثاني يقل بضم حرف المضارعة، أي الياء من يقل، أي يرفع بطنه عن فخذيه في السجود. يعني إذا تقدم قليلا في رأسه فإن بطنه لن يلتصق بفخذيه، ومع ذلك يبقى متوسعا في جسمه. أما المرأة فإنها تقرب رأسها، يعني موضع سجودها قريب من ركبتها أكثر من موضع سجود الرجل، وبذلك تكون هذه المرأة وصل بطنها، أي التصق بفخذيها أثناء عملية السجود، بينما الرجل يمتد أكثر ولا يلتصق بطنه بفخذيه أثناء عملية السجود، ويمكن جبهته من الأرض مع أنفه، وأبعد ذلك عن هيئات الكسالى، لأن الله تبارك وتعالى نعى على المنافقين، فقال سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لذلك ينبغي أن يكون شكله في جد، وفي نشاط، وعليه أن يقوم بهذا الفعل. أما المرأة فإن أمرها كما أعيد وأكرر مبني على الستر، فتحاول أن تحافظ على نفسها، فإذا أرادت السجود فإنها في سجودها يلتصق بطنها بفخذيها، وذلك مبالغة في ستره. هذا الشيء الثاني. والشيء الثالث، يجهر في موضع الجهر، يعني عندنا التكبيرات إن كان إماما في صلاة سرية، أو قراءة الفاتحة والسورة والقنوت إذا كان في صلاة جهرية. فالإنسان عندما يفعل هذا الأمر إذا كان رجلا يرفع صوته، وإذا كانت امرأة تخفض صوتها. فالرجل يجهر في موضع الجهر المتقدم بيانه، يعني في هيئات الصلاة في الفصل قبله. والرابع، إذا نابه أي أصابه شيء في الصلاة كتنبيه إمامه على سهو، وإذنه لداخل، وإنذاره أعمى خشي وقوعه في محذور، سبح أي قال سبحان الله لخبر الصحيحين، من نابه شيء في صلاته فليسبح، وإنما التسفيق للنساء. إذا علمنا أن الجهر للرجل فينبغي أن يكون في مقابله أن المرأة لا تجهر في صلاتها، إلا إذا كانت تؤم بعض النساء ولم يكن هنالك أحد، يعني لم يكن هنالك من الرجال أحد، فإنها ترفع صوتها بمقدار ما يسمعونها فقط، أو كانت مثلا بحضرة ابنها أو بحضرة زوجها، فلا بأس أن ترفع في موضع الجهرية في صلاتها. والإنسان قد يصيبه شيء في صلاته، وهذا الشيء قد يكون مندوبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون واجبا. أما الشيء المندوب فهو الذي نبهنا إليه الشيخ، وهو أنه ينبغي على المقتدي أن ينبه إمامه إذا وقع في سهو معين. ولذلك قال كتنبيه إمامه على سهو. كيف يسهو الإمام؟ أحيانا ربما يزيد في ركعة، وربما يريد مثلا أن يترك قنوتا، أو يترك تشهدا أولا وقبل أن يلتبس بالفرض، فإنه ينبهه، وهذا الأمر إنما يكون مندوب. هذا النوع الذي كان مندوبا في تنبيه إمامه، يوجد شيء آخر قد يكون مباحا. مثلا طرق الباب والباب مفتوح، ويريد أن يأذن لذلك الإنسان الذي يطرق الباب بالدخول، فلو قال سبحان الله كأنه أعلمه في هذه المسألة أنه يصلي ويسمح له بالدخول، وهذا شيء مباح. أما إنذار الأعمى فإنه يصل إلى درجة أنه واجب. مثلا لو كان هنالك ولد صغير يزحف ويصل إلى مدفأة قد يحرق نفسه مثلا، أو إلى ماء ساخن، أو إلى حفرة قد يقع فيها، فإن الرجل إما أن يرفع صوته في موضع السرية أو أن يسبح الله تبارك وتعالى. لكن لابد هنا مع هذا الأمر الذي فيه الإعلام أن يقصد بذلك أنه يذكر الله تبارك وتعالى، أم أنه يقول سبحان الله دون أن يعلم أنه يذكر الله، فذلك يكون مبطلا لصلاته، لأنه قصد فيها الإعلام فقط والمخاطبة للآخرين على أي شكل من الأشكال دون أن يذكر الله سبحانه وتعالى في صلاته. فذكر الله مقدم على كل شيء، وبعد ذلك نستفيد مع هذا الذكر هذا الأمر، سواء كان مباحا كما ذكرنا أو مندوبا أو واجبا. أعمى قد يسقط، وأحيانا إذا لم نكتفي بمسألة الإعلام والذكر بقولنا سبحان الله مثلا للأعمى، وكاد ذلك الأعمى أن يقع في حفرة، فيجب علينا أن نتحرك ولو خطوة أو خطوتين مثلا، إذا استطعنا أن نبعد ذلك الأعمى ولو بحركة بسيطة لا تبطل الصلاة. أما إذا لم يكن ذلك ممكنا وكاد يقع، فينبغي علينا أن نترك صلاتنا وأن نقطعها وأن نبعد ذلك الأعمى أو ذلك الصغير عما يحدث له من مكروه، لأنه ربما يصيبه أذى في طرفه أو في جسمه أو يؤدي ذلك إلى موته أو إلى حرقه، فإننا بذلك نقطع صلاتنا ونبعده عما قد يصيبه من مكروه، وبعد ذلك ننشئ صلاة جديدة. ففي هذه الأحوال كلها الرجل ابتداء ماذا يفعل؟ يقول سبحان الله. بعض الناس ربما يتكلف فيأتي بآية من كتاب الله عز وجل فإن قصد فيها الإعلام، يعني ربما هنالك بعض الآيات تدل على بعض الأشياء الأخرى ويقصد فيها الإعلام ولا يقصد فيها قراءة القرآن، مثلا يريد أن يأخذ شيئا فيقول له خذها ولا تخف، أو مثلا يريد أن يأخذ كتابا كطالب علم يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إلى غير ذلك من الأمور. فإنه إذا فعل ذلك وقصد الإعلام فقط فإن صلاته تبطل، ولكنه إذا قصد القراءة كمن قصد التسبيح فلو قال شيئا من ذلك مع القراءة، يعني مع ذكر الله تبارك وتعالى، فإن ذلك لا يضر. كذلك فإن المرأة في هذه الحالة ماذا تفعل؟ فإنها لا ترفع صوتها بذكر ولا بدعاء مثلا، وإنما تصفق. وكيف يكون تصفيق المرأة؟ إذا كان في الأصل في صلاتها وهي قائمة تضع كفها اليمنى على ظهر اليسرى، فإنها تصفق في صلاتها للإعلام. وطريقة التصفيق بالنسبة إليها أن تفعل هكذا، يعني أن تفعل هكذا، لا تفعل تجعل بطن اليمنى على بطن اليسرى، وإنما هي في هيئتها فقط تحرك اليمنى على ظهر اليسرى وتضرب بطن اليمنى على ظهر اليسرى معلنة ذلك التنبيه الذي يحدث. سؤال كثير ربما يحدث اليوم، يقول قائل لو طرق إنسان علي الباب فأنا أنوي أن أفتح له الباب وأقطع صلاتي، نقول من الآن صلاتك باطلة لأنك علقتها على عدم الإتمام، ولذلك افعل شيئا حسنا، افتح الباب أو صلي قريبا من الباب وارفع صوتك جهرا قليلا أو سبح الله تبارك وتعالى، فيفهم الذي عند الباب أنك في صلاة. كذلك قد يحدث هذا في الهاتف، فقد يكون منتظرا هاتفا وضروريا من مكان آخر، فماذا يفعل هذا الإنسان عندما يريد أن يصلي وقد ضاق عليه الوقت؟ لو رن الهاتف وكان الهاتف قريبا منه فمد يده بحركة لطيفة ورفع بما يمكن وأعلى صوته قليلا، فهذا الأمر أيضا لا يضر. لكن أنا أقول دائما إذا كان الأمر غير ضروري، ربما بعض الناس رؤيا يفعل أمرا غير حسن وغير مطلوب، إذا أردت أن تصلي فإنك تبدأ بتكبيرة الإحرام، وقلنا تكبيرة الإحرام ما هي؟ أن تبعد عن الدنيا، أحرم هكذا وأقبلت على الله تبارك وتعالى، فاترك كل شيء يتعلق في هذه الأمور الدنيا. بعض المسؤولين أحيانا هواتف كثيرة ويريد أن يبين يعني مسؤول في عمله، لا أقصد أحيانا مسؤول هذا في سياسته وهذا في عمله وهذا في تجارته وهذا في صناعته، ايه ترى صار الحمد لله بحط الخلوي على الشمال والثاني اللاسلكي على اليمين، وكل ما بده يصير ايه كل ما تلاقيه عم يرفع يمين وعم يرفع شمال، لا هذا ابتعد كثيرا عن صلاته. الانسان ممكن ان يوكل غيره في هذه الامور وان يترك الكل، وعندما يقبل على الله تبارك وتعالى، ارايت لو كنت في حضره انسان اعلى منك مستوى لا تستطيع ان تتحرك، لو كنت عند انسان امير مثلا فماذا تفعل؟ إيه والله جهازه بيطفئ قبل ما يدخل، وبعد ذلك يبقى منتبها ويحافظ على نفسه في كل صغيرة أو كبيرة وفي كل حرف يتكلم فيه. إذن هنا أيضا في صلاته أنت مقبل على الله تبارك وتعالى، وفي إقبالك على الله ينبغي عليك أن تحترم هذه الصلاة وأن تتأدب مع الله تبارك وتعالى. وإنما شرع التسبيح في بعض الحالات التي يمكن للإنسان أن يعني يفعل ذلك الأمر مما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، ويعتبر في التسبيح أن يقصد به الذكر فقط أو الذكر والإعلام، ما في مانع التشريك ما بين الذكر، لأنه لو لم يرد أن يعلم ذلك الأعمى في الأصل ما سبح في هذا الموطن، فإذا خلط الذكر والإعلام صحت صلاته. أما إذا قصد فقط شيئا واحدا وهو الإعلام بطلت صلاته. الأمر الخامس، عورة الرجل أي الذكر وإن كان صغيرا حرا كان أو غيره، ويتصور في غير المميز في الطواف ما بين سرته وركبته. يعني الناس غالبا فإنهم يسترون أنفسهم بشكل تلقائي، ولكن في الصلاة ينبغي علينا أن نعرف وأن نحدد ما هي عورة الرجل وما هي عورة المرأة. عندما كان الناس يعني لو انقسم الناس فقط إلى مسألة رجال ونساء فإن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة كل بدنها إلا الوجه والكفين. أما إذا كان فيهم أحرار وكان فيهم عبيد كما كان الأمر في السابق، فإن عورة الرجل الحر والعبد شيء واحد وهي من السرة إلى الركبة. أما عورة الأمة فإنها كعورة الرجل تماما. ومن هنا ننظر ربما كما مر معنا أحيانا كما مر معنا المسألة في التسليمة الثانية، لو سلمت المرأة التسليمة الأولى فعتقها سيدها فينبغي عليها هنا أن تكتفي بالتسليمة الأولى، وإلا كان يجب عليها أن تستر نفسها إن لم تكن قد غطت رأسها وبعد ذلك تسلم التسليمة الثانية. أما إذا لم يكن هنالك غطاء وسلمت معنى ذلك سلمت وهي في الصلاة وهي مكشوفة وهي حرة، عند ذلك لا تصح صلاتها. إذن الخامس عورة الرجل أي الذكر وإن كان صغيرا حرا كان أو غيره، ويتصور في غير المميز في الطواف. في الطواف يعني هو أقل ما يمكن للإنسان أن يجعله أن يجعل من اللباس على نفسه وهو الإزار والرداء، والإزار هو ما يقع ما بين السرة والركبة، والرداء ما يضعه الإنسان على عاتقه ما بين سرته وركبته لخبر البيهقي، وإذا زوج أحدكم أمته عبده، يعني عنده أمة وعنده عبد، فزوج الأمة للعبد وهو السيد، وهنا من الذي سيدفع المهر؟ طبعا العبد لا يملك، الذي سيدفع المهر عنه من؟ سيده، والذي سيقبض المهر عن المرأة عن الأمة من؟ السيد، فيتساقط الأمران هنا، له الحق أن يزوج السيد العبد الأمة أو العكس. نعم. أو أجيره، يعني ربما يزوج الأمة من حرا معينا فلا تنظر أي الأمة إلى عورته فلا تنظر أي الأمة إلى عورته، يعني أن المرأة الأمة عندما تكون أمة فإن الله تبارك وتعالى أحلها للسيد، وهي كما يفعل مع زوجته من النظر إليها كاملة ومن وطئها، فهذا شيء جائز بدون عقد، لأن العاقد عندما يعقد على المرأة إنما ينتفع بذلك العقد في بضعها، يعني عندما يفعل عقد الزواج فإن هذه المسألة ماذا يملك منها؟ الاستمتاع فيها، والاستمتاع إنما يكون بكلمة في العقد كزوجتك وأنكحتك. أما الأمة عندما يبيع الإنسان إلى آخر أمة فإنه يملكها بالكامل ويتصرف بها كما شاء، معنى ذلك هي أكثر من الزوجة، لأن الزوجة إنما تنتفي عنها الزوجية بكلمة واحدة وهي الطلاق، أما الأمة فلا تنتفي عنها ذلك، تبقى عنده أمة خادمة حتى ولو زوجها، لكنه عندما يزوجها يتنازل عن حق من حقوقه بإذنه، هو يزوجها وكأنه يقول في هذه الحالة المرأة زوجة لمن؟ لهذا الزوج، تبقى عنده خادمة النهار وتبيت عند زوجها يعني زوجة ليلا. أما هي فهل في هذه الفترة تنظر إلى عورته؟ انتهى ذلك الأمر بعقد الزواج، فإذا طلقها ذلك العبد أو ذلك الأجير وبعد ذلك استبرأت وعادت إلى السيد، فهل يمكن للسيد أن يعاود وطأها من جديد؟ لا بأس في هذا الأمر. وبالمناسبة عندما ذكر أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة على كل الناس، قال الله سبحانه وتعالى إلا على أزواجهم الزوجات أو ما ملكت أيمانهم، لكن في أي حالة؟ في حالة ملك اليمين، عندما تكون هذه المرأة له، هذه الأمة له، أما إذا زوجها لغيره فإنه تنازل عن هذا الأمر فتعود عورته بالنسبة إلى أمته ما بين السرة والركبة. وقد يقول قائل الآن لا يوجد عبيد، فلماذا؟ نحن نستفيد دائما في المناظرات العقلية وفي الكلام ما الذي ينبغي علينا أن نفهم كلام الفقهاء فيه، فالعبد والأمة هم عبارة عن أشياء مترددة ما بين الإنسانية والحيوانية. في الإنسانية عقد الزواج، الطلاق مثلا، العتق، الهبة، التملك، صدقة الفطر، الصيام، الحج، كل ذلك مما يتعلق بأي شيء بالإنسانية، البيع، الشراء، الكتابة، كل ذلك يتعلق بمسألة الإنسانية. أما عندما نبيعها ونشتريها كما نبيع دابة وكما نشتري دابة، فإن هذه المسألة تنتقل إلى مرتبة الحيوانية، فتبقى الأحكام وأحكام إيم الأمة، واجعل بدلا عنها أي دابة من الدواب أو أي حاجة فيها من الحاجات، لكن تقترن بروح وحياة فتستطيع أن تأخذ الحكمة، وبعد ذلك تتنور بصيرة طالب العلم عندما يقرأ هذه المسائل وعندما يريد أن يفتي في بعض الأمور. أما السرة والركبة، الآن إذا عرفنا أن العورة من السرة إلى الركبة، يا ترى نفس السرة ونفس الركبة هل هي من العورة أم ليست من العورة؟ أما السرة والركبة فليسا من العورة وإن وجب ستر بعضهما، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به. عندما كنا نتكلم مثلا في مسألة الوضوء، الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، هل تستطيع أن تحدد حدا فاصلا ما بين الساعد، ما بين اليد وما بين الساعد؟ لا تستطيع، فماذا تفعل؟ تأخذ قليلا إلى الأعلى، فإنك تتأكد أن الساعد قد انتهى تماما من الوضوء، لذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا لا يستطيع الإنسان أن يتمم هذه المسألة من الستر ما بين السرة والركبة إلا بتغطية جزء من الركبة وتغطية جزء من السرة، حتى لا يعني يظهر شيء أثناء صلاته. ومن هنا نعلم أن بعض الناس الذين يقومون في أداء الصلاة عندما يسجدون، فترى أن البعض يلبس بنطلون خصر واطي أحيانا، وأثناء عملية الركوع يظهر شيء من ظهره أو عملية السجود. علينا أن نأخذ خطا مستقيما ما بين السرة إلى الخلف، فإن كان هذا الشيء الذي يظهر من ظهره هو أدنى من مستوى السرة فإننا نقول له انكشفت عورتك وصلاتك باطلة. كل من انكشفت عورته، والعورة هي ما تحت السرة وفوق الركبة، سواء كان من الأمام يعني أو كان من الخلف، على نفس المستوى تماما. فبعض الناس في صلاتهم خاصة في أثناء الركوع وأثناء السجود، فترى أنه يظهر شيء قميصه، خاصة إذا كان بدينا وكان القميص قصيرا والبنطلون أيضا عبصير خصر واطي إلى الأسفل، فكل سجود وكل ركوع يظهر شيء من ظهره. عندما يظهر هذا الشيء من ظهره، حتما هذا الشيء الذي يظهر ما بين الفاصل ما بين القميص والبنطال من أين؟ من تحت السرة. إذا ظهر لشيء بسيط يعني ورده مباشرة، كأن جاءت ريح مثلا وكشفت عن عورته فردها، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ولكن إذا كان هذا الأمر يتكرر وهو يعلم أو أخبره أحد أن عورته ظاهرة في صلاته وهو لا يبالي بذلك، نقول إن الصلاة أصلا غير صحيحة وينبغي عليه أن يعيدها. إذا كان الرجل حتى ولو كان صغيرا في صلاته الستر ما بين السرة والركبة، أما المرأة أي الأنثى وإن كانت صغيرة مميزة ومثلها الخنثى، فإنها تخالف الرجل في خمس هذه الخمسة أمور. الأول، عرفنا الأمر الأمور الخمسة تقريبا، ولكن على سبيل العكس عندما ذكرنا مسألة الرجال، الآن على سبيل النص يعني عندما كنا نقول مثلا يجافي، قلنا المرأة ماذا تفعل؟ تضم بعضها إلى بعض. الآن جاء الشيخ بالنص تماما تأكيدا لهذا الأمر، قال فإنها تخالف الرجل في هذه الخمسة أمور. الأول أنها تضم بعضها إلى بعض، أين؟ في ركوعها وفي سجودها، بأن تلصق مرفقيها لجنبيها في الركوع والسجود. دائما ماذا تفعل؟ أي تضم جوانب بعضها إلى بعض ولا تبتعد في سجودها وفي ركوعها. والثاني أن تلصق بطنها لفخذيها في السجود لأنه أستر لها. والثالث أنها تخفض صوتها إن صلت بحضرة الرجال الأجانب دفعا للفتنة، وإن كان الأصح أن صوتها ليس بعورة. يعني الشيخ استطرد في هذه المسألة، فقد يسأل سائل صوت المرأة عورة أم ليس بعورة؟ أكثر الفقهاء يقولون بأن صوت المرأة ليس بعورة، ومن هنا يحق لها البيع ويحق لها الشراء ويحق لها أن تسأل وأن تستفتي. ولقد سمع كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، خاصة النساء الأنصار، الذي كان يصفهن صلى الله عليه وسلم بقوله نعم النساء نساء الأنصار لا يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن، فكانوا يقفن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأل المرأة عن حاجتها بحضرة الرجال ويجيبها النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك مما ظهر. والسيدة عائشة وهي أم المؤمنين ومنزلتها أعلى من أي امرأة أخرى، كانت تفتي الناس من وراء حجاب، وكان الناس يسألونها، وكان لها مذهب خاص من كثرة ما كانت تتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان بينها وبين الناس حجاب، فكان البعض يسألونها من وراء حجاب، مع ذلك لم تمتنع رضي الله عنها من إظهار صوتها. أما التكسر والخنوع في الصوت فهذا شيء، وهذا من المؤسف اليوم كثر كثيرا، وخاصة على الهاتف، خاصة مع الصناعيين والتجار، مثلا من الدعوات إلى بعض إقامة بعض يعني الأشياء العامة، ترى أنهم يجعلون امرأة متكسرة في صوتها، كأن المرأة صارت سلعة من السلع تمتهن من أجل أن تدعو الرجال، وهذا أمر لا يصح بحال من الأحوال. والرابع إذا نابها أي أصابها شيء مما مر في الصلاة أي في صلاتها، صفقت للحديث المار بضرب بطن كف أو ظهرها على أخرى. فإن فعلته على وجه اللعب، لو حرك الإنسان إصبعته على وجه اللعب في الصلاة فإن الصلاة تبطل. فإن فعلته على وجه اللعب ولو ظهرا على الظهر عالمة التحريم بطلت صلاتها، وإن قل لمنافاته الصلاة. الصلاة تحتاج إلى أدب، فإذا أراد الإنسان أن يلعب فيها، ما هو واقف في الصلاة مثل ما بيفعل بعض الدولاب بينعر واحد هيك ويقدم واحد إلى آخر، لا، الصلاة ليست مجالا للعب ولا للهزء ولا للسخرية. فإن فعل الإنسان شيئا من هذه الحركات ضمن صلاته فإن صلاته تكون باطلة، وإذا علم أنه يستهزئ في صلاته نسأل الله تبارك وتعالى السلام، قد يرتقي أكثر من ذلك ويحتاج إلى تجديد إيمانه، يعني إن استهزأ بهذه الصلاة التي يقوم فيها. تنبيه، لو صفق الرجل، يعني الرجل عوضا أن يقول سبحان الله ماذا فعل صفق، وسبح غيره، يعني المرأة والخنثى، جاز مع مخالفتهما السنة. والمراد بيان التفرقة بينهما فيما ذكر، لا بيان حكم التنبيه، وإلا فإنذار الأعمى ونحوه واجب. فإن لم يحصل الإنذار إلا بالكلام، يعني بدأ يقول له بعد يا أخونا اصحك هلأ بتنزل بهالبير، هيك بدأ يقول له وهو في صلاته، هل يجب له أن يقول وأن يرفع صوته وأن يتكلم أو يفعل فعلا مبطلا، يعني يتحرك حركات أكثر من الحركات المسموحة في الصلاة؟ وجب عليه أن يتحرك، ووجب عليه أن يقول، وأيضا تبطل صلاته على الأصح. أما الأمر الخامس والذي ذكرناه في حق الرجل يقابله في حق المرأة، جميع بدن المرأة الحرة ولو صغيرة مميزة عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، نعم، ظهرهما وبطنهما من رؤوس الأصابع إلى الكوعين، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما، هما أو هو هذا ما ظهر منها الوجه والكفة، يعني في صلاتها فقط إلى الرسوغين، اليدين إلى الرسوغين. ربما بعض النساء هنا ترى أنها تلبس مثلا ما يسمى بغطاء الصلاة، وربما لا تلبس بعض الأكمام أحيانا في صلاتها، فإذا أرادت أن ترفع لتكبيرة الإحرام ظهر يدها، بدأت الصلاة بمنافاة وهي كاشفة لجزء من عورتها، فنقول لها صلاتك من الآن باطلة، لأنها ابتدأت بكشف العورة ولم تبدأ بستر العورة. أيضا كثير من النساء خاصة ما نراه في الحج مثلا أنها تبقى في قسم من رجلها وقدمها ظاهر في أثناء الطواف وفي أثناء الصلاة، كذلك لا بد من لبس جوارب حتى يتم الستر، وإلا الصلاة باطلة والطواف باطل أيضا. والأمة ولو مبعضة كالرجل عورتها ما بين السرة والركبة وألحقت بالرجل بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة. بعد ذلك قال الشيخ فائدة، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.